دربي فوق غدر خان، عرفني الألم عرفني الأحزان، عشت سنين ظلمة ما وصلها له. أجمع جراحه خاطري مكسور، أكمل خطاه كني في نفسه زي وين أقدر اسمع دور يبني عجاجة. عرفني الألم عرفني الأحزان، عشت سنين ظلمة ما وصلها نور. أجمع جراحه خاطري مكسور، أتحمل خطاهم كني في نكسور. داير وين ما دار الزمان أدور، يرميني عجاجة البر للطوفان. أنا من قبل عرفك كان لي خلان، أوفاهم غدر بي فوق غدر خان، عرفني الألم عرفني الأحزان، عشت سنين ظلمة ما وصلها نور. أجمع جراحه وخاطري مكسورة، أتحمل خطاهم كني في نكسور. داير وين ما دار الزمان أدور، يرميني عجاجة البر للطوفان. يلا عرفها عرفها كاني خيان، أوفاهم غدر بي فوق غدر خان، عرفني الألم عرفني الأحزان، عشت سنين ظلمة ما وصلها نور. خاطري مكسور، أتحمل خطاهم ظن باك غلط شوف العين، عكرت بيتي ريبه أبو وجهين، شككني بنفسي وكل مخلكان. فاجأني حنانك ما فهمت، أخف تجزع يا صدوق الود منك كنت. أندم كيف صدتك للحظة وين أول شخص ألمس داخله إنسان. بالأول ظلمتك ما قريتك زين، سئت الظن باك غلط شوف العين، عكرت بيتي ريبه أبو وجهين، شككني بنفسي وكل مخلك كان. فاجأني حنانك ما فهمت، أخف تجزع يا صدوق الود منك صدتك للحظة وين أول شخص ألمس داخله إنسان. يلا عرفها عرفها كاني خيان، أوفاهم غدر بي فوق غدر خان، عرفني الألم عرفني الأحزان.